سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أطلب الناس 500,000، مطلوب 200,000، يعني 500,000 ناقص 200 يساوي 300,000، هل الزكاة على 500 أو على 300؟ على كل حال المذهب الدين يسقط من الزكاة بقدره، هذا مرة معنا. فعلى القول بأن الدين يسقط من الزكاة بقدره فإنه لا يزكي 300 ولا يزكي 500 كلها. وعلى القول الراجح أن الدين لا يسقط الزكاة، فلو كان الإنسان مطلوب 500,000 وعنده 500,000 فإنه يزكي 500. والصحيح أن الدين لا يسقط الزكاة، وبناء عليه أن هذا الذي يطلب الناس 500,000 وهو مطلوب 200,000 أنه يزكي 500 كلها، يزكي 500 كلها، والدين لا يسقط من الزكاة، لا يسقط من الزكاة. عروض التجارة أطلب الناس 500,000 سدد خلال هذه السنة 100,000، هل الزكاة على 150؟ أولا يا أخوان يا إخوة، ينبغي أن نضبط الطريقة والقاعدة. فإذا ضبطت الأصل في كيف طريقة الزكاة ما يحتاج بعد ذلك أن تذكر أفراد المسائل. يعني الآن إذا قلنا أن التجارة حولها حول أصلها، خلاص أنت الآن أخرجت، أنت الآن جمعت 500,000 لتبيع تشتري بها، ولنقل جمعت 100,000، عندك 100 الآن، 100 هذه جمعتها اليوم، اليوم صارت في ملكك 100,000 ريال، فاشتريت فيها سيارات وبعت، اشتريت وبعت. فلما كان من العام القادم قبل هذا اليوم كم بقي عن السنة؟ يوم واحد، وعندك 100,000 فقط، يعني ما كسبت شيء. في هذا اليوم بعت 100، اشتريت 100 وبعت ب200، ربحة 100 كم؟ 200، ربحة 100 أخرى، صح ولا لا؟ الآن 100 الأولى حال عليها الحول، والمئة الثانية ما حال عليها الحول، صح ولا لا؟ لكن هذه 100 منين خرجت؟ من 100 الأولى، إذا حولها حول 100 الأولى، اتضح ولا ما اتضح؟ فسواء أنت تبيع سيارات أقساط أو غيره، حول الزكاة حول أصل المبلغ، حول رأس المال. فإذا حال الحول تزكي جميع المبلغ، تزكي ما بقي عندك من 500 وما في ذمم الناس، وإن كانت مليون، لو كان 500 خرج منها مليون فإنك تزكي المليون كلها. انتبهوا لهذا، واضح الآن لما هو واضح؟ نعم، في إشكال؟ إذا ما اتضح لا بأس من التعليق، لأننا نعم لأن وعدناكم الزكاة مراجعة، مع أن اليوم التوحيد، التوحيد يمكن ما يسمح. لكن ناخذ السؤال، ها؟ لا، ما لها علاقة هاي دين، إذا كان عندك مماطل غير مماطل، احنا نتكلم على زكاة الدين، من عنده دين ويبيع ويشتري. أما إذا كان الدين عند مماطل أو معسر هذا مرة معنا، أنه يزكيه عند قبضه، كل ما قبض شيء زكاة مرة واحد. شيخنا الآن الأقساط هذه مثلا المقدر أنها 500,000 كل سنة يقبض 100، يزكي 500 ما يزكي كل ما قبض؟ لا، الآن الدين 500 كل سنة قبض 100، صح ولا لا؟ كم بقي من 500؟ 400. 100 التي قبضها انصرفها واكلها قبل الحول انتهت، ما في زكاة، الزكاة على 400. وإن اشترى فيها شيء آخر، اشترى بالمئة مثلا سيارة وباعها ب200، صار مع 400 كم؟ 500، كم المجموع؟ 200، كم المجموع؟ 600، يزكي 600. فإذا قبض شيء من الدين المؤجل، إذا قبض منه شيئا وصرفه قبل الحول انتهى، لا زكاة فيه لأنه صرفه قبل الحول. وإن بقي عنده إلى الحول فإنه يزكيه، ظاهر ولا ما بظاهر؟ باب ما جاء في رقة التنائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد سبق أن الكلام على الرقية، ومتى تجوز الرقية؟ إذا توفرت فيها ثلاث شروط، صح ولا لا؟ طيب، أن تكون أولا بالقرآن أو السنة، الثاني تكون باللغة العربية، الثالثة أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها. فإذا توفرت هذه الشروط لا بأس بالرقية. إذا توفرت هذه الشروط لا بأس بالرقية. والتمام ما تكلمنا عليه. طيب المصنف يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التمائم. باب ما جاء في التمائم. والتمائم جمع تميمة. التمائم جمع تميمة. والتمائم تمائم تشمل أنواعا كثيرة. التمائم تشمل أنواعا كثيرة. فكل ما يعلق يسمى تميمة. كل ما يعلق بل كل ما يتخذ حتى لو لم يعلق. كل ما يتخذ ويراد منه جلب خير أو دفع شر. كل ما يتخذ سواء علق أو لم يعلق ويراد منه جلب خير أو دفع شر أو يعتقد أنه سبب لجلب الخير ودفع الشر فهذا تميمة. فهذا تميمة سواء اعتقد أنها تجلب الخير وتدفع الشر أو اعتقد أنها سبب وقد سبق أنه إذا اعتقد في التميمة أنها تجلب الخير وتدفع الشر فهذا شرك أكبر بلا إشكال. هذا شرك أكبر. وإذا جعلها سببا للخير ودفع الشر سبب فهو شرك أصغر. ومثله ما يعلق في البيوت أو يعلق في السيارة ولا يلزم أن يعلق. يعني لو وضع على الطبلون مثلا أو داخل الأدراج أو في البيت لكنه وضع لطلب الخير أو دفع الشر فإنه يكون تميم. فإنه يكون تميمة. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري في الصحيح. نعم لا ما أخذها ما أدري عنك. راجعتها أظنكم ما رجعت التوحيد. طيب في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري إذا قال المصنف في الصحيح فقد اصطلح أنه البخاري. بعض العلماء يطلق الصحيح ويريد مسلم. الإمام مسلم لكن الغالب أن البخاري. قال عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقى في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. سواء قلادة من وتر كما قال في الحديث أو قلادة مطلقة سواء وتر وغيره أو قلادة فإنها تقطع. طيب لماذا أمر بقطعها؟ لأنها تعلق على البعير. يعتقدون أنها تدفع العين. العرب يعتقدون أنها تدفع العين فيعتقدون أنها تدفع العين عن الإبل ونحوه. وربما علقوا أوتار أو خرز إلى آخره والمناسبة هنا مناسبة الحديث الترجمة قول باب ما جاء في الرقى والتمائم مناسبة الترجمة لأنه من التمائم التي يعتقدون فيها جلب الخير ودفع الشر فوجب قطعها. طيب لماذا وجب قطعها؟ لماذا ما قلنا قطعها مستحب مثلا أو جائز؟ لماذا يجب قطعها؟ لأنه قطع لاعتقاد جلب الخير أو دفع الشر من دون الله جل وعلا. وهذا شرك. وهو من أعظم المنكر الشرك، فيجب قطعها، يجب قطعها. وفيه دلالة على أن من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فإنه يرسل الدعاء، يرسل الدعاء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر لإنكار ما يخالف الشرع، لإنكار ما يخالف الشرع، لا سيما ما كان يؤدي إلى الشرك، كان يؤدي إلى الشرك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه الإمام أحمد أبو داود. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن إذا دخلت على الجملة الخبرية، انتبهوا، إن إذا دخلت على الجملة الخبرية فإنها تفيد الحصر، إن إذا دخلت على الجملة الخبرية فإنها تفيد الحصر. طيب الجملة الآن خبرية، ها، الرقى شرك، خبرية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقى شرك، التمائم شرك، التولة شرك، ودخلت عليها إن المؤكدة، دخلت عليها إن، فهذا للتأكيد، هذا للتأكيد أن هذا هو الشرك، أن هذا شرك. قال: إن الرقى، إن الرقى، والمراد بالرقى، المراد بالرقى الرقى المحرمة، المراد الرقى المحرمة، وإلا الأصل العموم، قال إن الرقى شرك، كل رقية شرك، هذا العموم. فلماذا خص الرقية الشرعية؟ لماذا خص؟ بأدلة أخرى، بأدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى، فدل على أن الرقية الشرعية مستثنى. طيب، إن الرقى والتمائم، جمع تميمة، التمائم هو ما يعلق من خرز وغير، خرز وغير، هذا لم يستثنى منه شيء، لم يستثنى منه شيء، لكن سيأتي إذا كانت التمائم من القرآن فما هناك دليل يستثني حتى القرآن، لكنه سيأتي الآن. قال: والتمائم، هذا عام، هذا عام يشمل كل ما يعلق، كل ما يعلق. قال: والتولة، والتولة، والتولة أمور سحرية، أمور نوع من السحر يصنعونه ليحبب الرجل إلى امرأته، المرأة إلى زوجها، كما سيأتي. هذا التولة شرك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك، أخبر أنها شرك. والخلاصة أن هذه الأمور الثلاثة دخلت عليها أل، دخلت عليها أل التي تفيد العموم، تفيد العموم. لحظة بلا، هذه لمن؟ نعم، هذه لك، نعم، لا لا، أخونا هذا، لحظة بلال، أخونا هذا، أنت طلبت الروض، ها؟ أنت قلت تبي الروض، ها؟ نعم، لا، أنت طلبت الروض، خذ هذا، عطها عطها، نزل، عطها هذه، تأكد أنها، تأكد أن سبع مجلدات من واحد إلى سبعة. هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور دخلت عليها أل، التي تفيد العموم، التي تفيد العموم. فكل التمائم شرك، وكل الرقى شرك، وكل تولة شرك. إذن هذه الثلاث دخلت عليها إن وعرفت بأل لإفادة العموم، لإفادة العموم. أما بالنسبة للرقى فاستثنيت الرقى الشرعية، الرقى خص من هذا العموم الرقى الشرعية. التولة، أقصد التمائم، التمائم كل ما يعلق هذا الشرك، إنما اختلف العلماء فيما يعلق إذا كان من القرآن، فيما يعلق إذا كان من القرآن، وسيأتي، سيأتي عند كلام المصنف. ثم قال: وعن عبد الله بن عكيم عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. انظروا إلى فقه الشيخ رحمه الله تعالى، لأن العقيدة تسمى فقه، العقيدة هي الفقه الأكبر. لما ذكر أن التولة والرقى والتمائم شرك، استدل بهذا الحديث مباشرة، ذكر هذا الحديث بعدها مباشرة. وجهه أن من اتخذ شيئا مما سبق تعلق به، أن من اتخذ شيئا مما سبق تعلق به، وإذا تعلق به وكل إليه، أن من استعمل شيئا مما سبق تعلق به، ومن تعلق به وكل إليه، وكل إليه. ومن تعلق بشيء دون الله عز وجل خسر خسرانا مبينا، ومن تعلق بشيء دون الله عز وجل خسر خسرانا مبينا. فقال: من تعلق شيئا، والتعلق يشمل التعلق بالفعل والتعلق بالقلب، من تعلق شيئا يشمل التعلق بالفعل والتعلق بالقلب. الفعل أن يعلق في رقبته وبيته وسيارته، يعلق شيء من هذه التمائم، والقلب أن يتعلق قلبه بهذا الشيء، يتعلق قلبه بهذا الشيء. ويؤخذ من هذا أيضا فائدة أخرى، وهو لا يلزم أن يكون التعلق بالفعل، رحمك الله، لا يلزم، بل لا يلزم أن يكون التعلق يعني من الشرك، لا يلزم، لكنه إذا تعلق وكل إليه. يعني مثلا الآن بعض الناس يتعلق، يعتمد على الواسطة، يقول مثلا: والله أنا عندي فلان، لأن فلان في مرتبة عالية، فيتعلق به، يظن أنه سيأتي بحاجته، فيكله الله إلى هذه الواسطة، إلى هذا الشخص، وإذا وكله الله لن يفلح. ولهذا ينبغي الإنسان، بل يجب أن يتعلق بالله جل وعلا، لا بأس من فعل الأسباب المباحة، لكن التعلق يكون بالله، فله الأمر من قبل ومن بعد. من تعلق شيئا، تعلق شيئا، شيئا نكرة، شيئا نكرة في سياق الشرط، شيئا نكرة في سياق الشرط، فيعم من تعلق بأي شيء، سواء هذا الشيء كبير أو صغير، حي أو ميت، من تعلق شيء وكل إليه. ومعنى وكل إليه يعني جعل مفوض إليه، تخلى الله عنه ووكله إليه، تخلى الله عنه ووكله إليه، فصارت أموره مفوضة لهذا المخلوق، صارت أموره مفوضة لهذا المخلوق. وماذا ترى ما ينفع المخلوق، وماذا ترى ماذا ينفع المخلوق. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتعلق بربه جل وعلا. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، شيء يعلق على الأولاد من العين، يعني خشية العين، العرب كانوا يعلقونه خشية العين. ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف، يشير ببعض كبار الصحابة، يشير إلى أن بعض كبار الصحابة رخص فيه، أن بعض كبار الصحابة رخص فيه، وقال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود وأصحابه، تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وتلاميذه تابعين كإبراهيم وعلقمة وعبيدة وآخره، كلهم يرون أنه محرم حتى لو كان من القرآن، كلهم يرون أنه محرم حتى كان من القرآن. طيب، والحق هنا مع من؟ مع ابن مسعود. الدليل مع ابن مسعود رضي الله عنه. انتبهوا، لماذا الحق مع ابن مسعود؟ لأن التمائم ها محرمة مطلقا بدون استثناء، محرمة مطلقا بدون استثناء. ومن استثنى فعليه الدليل، من استثنى التمائم إذا كانت من القرآن فعليه الدليل، وإذا لم يكن هناك دليل ها فنبقى على الأصل، نبقى على العموم، نبقى على العموم. إذن يكون الحق مع من؟ مع ابن مسعود رضي الله عنه ومع أهل العلم الذين قالوا بهذا القول أنه لا يجوز وأنه محرم حتى تعليق القرآن، وهذا هو الصحيح أنه محرم وإن كان المعلق من القرآن. هذه المسألة الأولى، انتبهوا. طيب لماذا لم نقل شرك؟ تمام، إذا علقت شرك، إما شرك أكبر ها وإما شرك أصغر. إن اعتقد أن التمائم تفعل بنفسها، إن تعلق بها فهو شرك أكبر، وإن تعلق بها تعلق سبب، جعلها سبب، إنما تعلق بالله لكن هي سبب، يكون شرك أصغر. إذا كان المعلق من القرآن لا نقول شرك أكبر ولا شرك أصغر، نقول حرام ما يجوز. طيب لماذا قلنا ما يجوز؟ لماذا لم نقل شرك؟ لأنه إذا علق شيء من القرآن فقد علق صفة من صفات الله جل وعلا، ما علق مخلوق، علق صفة من صفات الله جل وعلا، فلا يكون شركا، لا يكون شركا، إنما يكون محرما، إنما يكون محرما. فلو أن إنسان الآن لا ما في أسئلة، ما في أسئلة، لا بعد الدرس، إلا إذا كانت المسألة غير مفهومة فقط فلا بأس، أما إذا كان سؤال يعني هذه المسألة تذكرنا مسائل أخرى لا، حتى نسير في الكتاب. إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن نقول محرم، نقول محرم ولا نقول الشرك، لأن المعلق صفة من صفات الله، المعلق صفة من صفات الله. فإذا علق القرآن أو علق شيئا من القرآن لجلب الخير أو دفع الشر نقول محرم، نقول محرم. أولا لعدم الدليل، أولا لعدم الدليل، فالقرآن لم ينزل ليعلق، القرآن ما أنزل ليعلق. ثم أيضا ماذا ينفع ما يعلق؟ يعني لو أن إنسان علق في بيته مصاحف، يعني ليس مصحفا واحدا، علق القرآن كله في بيته، ماذا سيحصل؟ هل مجرد تعليق الآيات المكتوبة تدفع؟ إذن هنا لا بد من الدليل الذي يستثني هذه المسألة، ولا دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من علق شيئا من القرآن، من علق شيئا من القرآن فقد نظنه من القرآن ويكون تميمة غير القرآن، لأن هذا الأمر يحصل به لبس، قد يعلق شيء من القرآن وثم بعد ذلك نظن أن كل ما علق أو كل ما علقه هذا الشخص يكون من القرآن وهو من غيره، وهو من غيره، فيكون فيه لبس، فيكون فيه لبس. ويحتمل إذا سألت من علقها قال هذا من القرآن وهو من غير القرآن، يحتمل الإنسان قد يعلق غير القرآن ويقول هذا قرآن فنمنع. هذا الأمر الثاني، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن من علق شيئا من القرآن تعلق به، من علق شيئا من القرآن تعلق قلبه بهذه الآيات، أن الشفاء منها، دفع الخير جلب الخير منها، ودفع الشر منها. والآيات في حد ذاتها مجرد وجودها لا يجلب الخير ولا يدفع الشر، إنما الذي يجلب الخير ويدفع الشر العمل بها، العمل بالقرآن، قراءته وامتثال أمره وتصديق أخباره، هذا الذي يجلب الخير ويدفع الشر. الأمر الرابع أن تعليق شيء من القرآن يؤدي إلى امتهانه، يؤدي إلى امتهانه. قد يعلق شيء من القرآن ويؤدي إلى امتهانه، فقد يدخل فيه الأماكن القذرة، وقد يدخل في مجالس يغشاها مثلا الروائح الكريهة وغيره. ومن هنا علمنا أنه لا يجوز، هنا يكون القول الراجح أنه ما يجوز أن يعلق حتى شيء من القرآن. طيب الآن يكتب على أسوار المدارس أسماء الله جل وعلا، وفي الحقيقة هذه تحتاج إلى وقفة. يعني الأسماء التي تكتب على الجدران ما الغرض منها؟ ليس الغرض منها التعبد، يقولون الغرض منها دفع الكتابات السيئة، أليس كذلك؟ إذن لم يكن الغرض التعبد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كتابتها على الجدران يؤدي إلى امتهانها، كتابتها على الجدران يؤدي إلى امتهان الاسم. كيف امتهانه؟ تأتي ذبابة، أين تقع؟ تقع على الجدار فوق الاسم، فوق اسم الملك القدوس السلام. ها يأتي من الحشرات القذرة وغيرها فيقع على الجدار، وقد يقع على هذا الاسم، على اسم الله جل وعلا، ويقع عليه من الأتربة وقت الأمطار إلى آخرها. فمثل هذه الأمور يعني ينبغي أن تنزه، ينبغي أن تنزه. ولا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا بالنسبة لما يستثنى من التمائم، إذا كان المعلق من القرآن هذا استثناه بعض أهل العلم، استثناه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لم يستثنه وجعله محرما، جعله محرما، لكن لا يكون ها شركا، لا يكون شركا، لأن علق صفة من صفات الله جل وعلا، علق صفة من صفات الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، ما خلا من الشرك. هذه هي الرقى، الرقى هي التي تسمى العزائم، يعني يقرأ المريض يعطيه عزيمة، يعطيه عزيمة، شيء يعلقه، وآيات تقرأ. وبعضهم يعني يقرأ في مثلا في الزعفران ويأخذه على الورق يخط به كذا حتى يذاب في الماء ويشرب، هذا رخص به بعض السلف لأنه لا يعلق، يشرب ويكون مقري فيه، يشرب ويكون مقري فيه، الكلام على ما كان يعلق. قال: وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية إلا من عين أو حمى، ورقي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو رقى، فدل على أن الرقية الشرعية جائزة، الرقية الشرعية مستثناة إذا توفرت شروطها، إذا توفرت شروطها فإنها جائزة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إذن التولة الآن ليست مثل الرقى والتمائم، التولة نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، لأنها تحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وإذا كان فيه تحبيب لأحد الزوجين فهو نوع من أنواع السحر يسمى الصرف والعطف، يسمى الصرف والعطف، التولة العطف، التولة العطف، يعني يصنعون شيء يعطف الزوج على زوجته وكذلك الزوج على زوجه، لأن السحر منه الصرف ومنه العطف، منه ما يصرف الزوجين ويفرق بينهما، ومنه ما يحبب الزوجين إلى بعضهما، فهو نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وهي في نفس الوقت ها نوع من أنواع التمائم، نوع من أنواع التمائم، لكنها يفعلها السحرة، يفعلها السحرة. والسحر شرك بالله، السحر شرك، كفر بالله جل وعلا. فهذا كله محرم، ما سبق هذا كله محرم، وهو نوع من أنواع الشرك. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، بريء منه. الشاهد هنا أو تقلد وترا، فقوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، العرب كان بعضهم يعقد لحيته ويعقد شعره يجعلها معقدة مجعدة، وتجعيد الشعر لحية وغيره وتعقيده لأحد أمرين، لأحد أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أنهم يفعلونه في الحرب، يفعلونه في الحرب تكبرا وإعجابا، تكبرا وعجبا، فيصنعونه للكبر، وهو من زي الكفار، من أفعال الأعاجم، والأمر الثاني، يفعل تخنثا، يفعل تأنثا، يفعل تأنثا، يفعل تأنثا، فيدل على التأنث، والتأنث يؤدي في الأخير إلى التخنث أيضا، فهو محرم من كلا الوجهين، محرم إن كان للكبر والخيلاء، ومحرم إن كان للتأنث، التأنث. وقد ورد، عن النهي عن عقد اللحية في الصلاة، ورد النهي عن عقد اللحية في الصلاة. أو تقلد وترا، هذا الشاهد للترجمة، أو تقلد وترا يعني قلادة وغيرها، قلادة وغيرها، كل من تقلد شيئا فإن محمد عليه الصلاة والسلام بريء منه، بريء منه. والتقلد هنا، تقلد الوتر لجلب خير أو أو دفع شر، أو دفع شر. أما إذا كان التقلد للزينة وهو من لباس هذا الإنسان، يعني كالنساء مثلا يلبس القلائد للزينة وغيره، هذا أمر معلوم، هذا لا شيء فيه. لكن القلائد التي تلبس لجلب الخير أو دفع الشر أو دفع العين أو دفع الحسد إلى آخره، هذا هو الذي برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام. أو استنجى برجيع دابة وعظم، هذا سبق، هذا ذكره العلماء في باب الفقه، لكن ذكره الشيخ لأنه في حديث واحد، في حديث واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن استنجى برجيع دابة وعظم، برجيع دابة وعظم، دابة، رجيع الدابة إما أن يكون نجسا فلا يستنجى به، وإما أن يكون طاهرا لكنه طعام لدواب الجن، طعام لدواب الجن فلا يستنجى به، فلا يستنجى به. والعظم أيضا لا يستنجى به لأنه طعام الجن، إنه طعام الجن. فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه، النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه، تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. وكونه يتبرأ منه دل على أنه من كبائر الذنوب، دل على أنه من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب، كبائر الذنوب إذا لم يكن معها اعتقاد، إذا لم يكن معها اعتقاد فهي كبيرة، إذا لم يكن معها اعتقاد بجلب خير ودفع شر فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان معها اعتقاد فهي أعلى من الكبيرة، أعلى من الكبيرة، فهي شرك أصغر أو أكبر، شرك أصغر أو أكبر. فالشرك الأصغر والشرك الأكبر هو أيضا كبيرة، كبيرة، لكنه أكبر من كبائر الذنوب التي ليس فيها اعتقاد، ليس فيها اعتقاد جلب خير ودفع ضر، إنما هي مجرد معصية، مجرد مخالفة. فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، رواه وكيع. سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تابعي، سعيد بن جبير تابعي، والتابعي، التابعي إذا أخبر، إذا ذكر شيئا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، ها، فيكون سمعه ممن، من الصحابي، فيكون سمعه من الصحابي، وإذا كان سمعه من الصحابي وهو لا مجال للرأي فيه فالصحابي ها قطعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لما واضح؟ وأخيرا يكون ها كأنه حديث لا لا نقوله لأنه كلام تابعي لكنه كلام لا مجال للرأي فيه. فإذا ثبت أن الصحابي أن التابعي سمعه من الصحابي وأن الصحابي قاله فله حكم الرفع، فيكون مرسل لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع. فسعيد بن جبير قطعا سمعه من الصحابي، قطعا سمعه من صحابي. ولهذا قالوا عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة يعني كتحرير رقبة، كان كتحرير رقبة. لماذا كتحرير رقبة؟ لأنه لما حرر رقبته من الشرك فكأنه حرر رقبته من الرق، لأنه إذا حرر رقبته من الشرك كأنه حرر كأنه أعتق رقبة من الرق، كأنه حرر رقبة من الرق، لأن المتعلق بالتميمة هو في الحقيقة رقيق، لكن رقيق لمن؟ رقيق للشيطان، رقيق للشرك. ثم معي ولا لا؟ ولهذا من الناس من هو ها رقيق للشيطان، رقيق للشيطان وليس عبدا، وليس عبدا لله جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، يعني خلقوا في رق العبودية لله جل وعلا فصاروا أرقى للشيطان، فكأنه اعتقه، كان اعتقه من كونه عبد لكونه حر. وله وله يعني لوكيع، لوكيع. وله عن إبراهيم، عن إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها. والمراد بقوله كانوا، الضمير هنا يعود على من؟ يعود على الصحابة، كانوا يعود على الصحابة، لكنه عام أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. فالمراد بالصحابة هنا ابن مسعود، المراد بالصحابة هنا أقصد قوله كانوا يفيد الجمع، كانوا يفيد الجمع، يريد بالجمع هنا من هم؟ يريد ابن مسعود وأصحابه، يريد ابن مسعود وأصحابه وتلاميذه. وهذا يقول عندي في الحاشية أصحابه، أصحاب مسعود علقمة والأسود وأبي وائل والحارث وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد وغيرهم من سادات التابعين، هؤلاء كلهم أصحاب ابن مسعود وتلاميذه. كانوا يكرهون التمائم، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن. طيب ما المراد بالكراهة هنا؟ قول يكرهون، كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ ها؟ ما الذي أعلمنا أنها كراهة تحريم؟ نعم كراهة تحريم، لكن ما الذي أعلمنا؟ السلف يطلقون الكراهة ويريدون التحريم، لكن هذا ليس به دلالة أيضا، محتمل، لكن الذي يدل عليها اللفظ نفسه، لأن يقول كانوا يكرهونها من القرآن ومن غير القرآن. والذي من غير القرآن محرم ولا مكروه؟ إذن معنى كلام يكرهون يعني يحرمون، يعني يحرمونها سواء من القرآن أو من غير القرآن، أو من غير القرآن. وهذا هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه. وأيضا بقي مسألة في من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، سبق أنه كان اعتقه من الرق، وأيضا لأنه اعتقه لما اعتقه من الشرك اعتقه من أي شيء؟ من النار، أحسنتم، لأنه اعتقه من النار فكأنه اعتق رقبته من النار، مدام قطع التميمة منه فكأنه اعتق رقبته من النار. يقول عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، غير القرآن. ثم نعم أي مسائل، مسائل في فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. ما هي الثلاثة؟ الرقى والتمائم. طيب قوله من غير استثناء ماذا يريد؟ يريد حتى القرآن لا يستثنى، حتى لو كمل القرآن. نعم. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. نعم. السابعة يعني من الشرك. تمام. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. ما هو الوعيد؟ ها، فإن محمدا بريء منه، وأيضا من تعلق شيء وكل إليه. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لأنه كما نعتق رقبة. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم. باب من تبرك. خلاص كمان. لحظة، سؤال عن الباب. نعم. نعم صحيح، الآن يعلقون على السيارات ما شاء الله، على البيت إذا بنى بيت ما شاء الله. ما شاء الله وحدها لا تفيد شيء، لكن بعضهم يعلق على البيت لعل الإنسان إذا قرأها قال ما شاء الله. لكن أيضا إذا أردت أن تدفع العين لا تقل ما شاء الله، قل اللهم بارك عليه. هذا الذي ورد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بركت عليه؟ أما قوله جل وعلا في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا ليس معناه ما شاء الله دفع العين، لا، قلت ما شاء الله يعني هذا وحصل بمشيئة الله، يعني هذه الجنة وما حصل بها من الخيرات هو حاصل بمشيئة الله جل وعلا، لا حاصل بقوتك أنت، إلى آخره. نعم. حتى في المجالس ما ينبغي أن تعلق القرآن في المجالس. شيخنا رحمه الله تعالى يقول: تعليقه في المجالس من الإلحاد فيها وامتهانها. نعم، بعض الناس قد يقول إذا علقت الآية قد يتذكرها الناس ويقرأها، لكن في المجلس الغالب أن يكون فيه ناس يدخنون، يكون فيه موسيقى، يكون فيه معاصي، والآية فوق رؤوسهم. لكن لو كان المعلق حكمة أو حديث مثل كفارة المجلس وغيره لعل الأمر أسهل. مع أن يعني الملاحظ هل الناس يقرؤون المعلق؟ ما يقرؤونه. لو تغطي تقول تعال اقرأ لها. نعم. نعم. للزينة. لا، هذا ما يجوز بلا اشكال. كان القرآن لا يجوز اتخاذ للزينة، بل اتخاذ القرآن للزينة ادى الى امر اخر، ادى الى كتابة الحروف معكوسة ومقلوبة، هذا كله لا يجوز. نعم. باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسل. قلت سدرة ثم قلت سدرة أصلي مش بين سدرة سدرة. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك. يعني ما حكمه. قول باب من تبرك بشجرة إلى آخره، يعني ما حكمه. والجواب: حكمه شرك. وإن كان كما سبق، إن كان التبرك طلب النفع منه أو التوسط إلى الله جل وعلا فيكون شرك أكبر. إذا كان التبرك طلب الواسطة إلى الله أو طلب النفع منه فهو شرك أكبر، وإن كان سبب شرك أصغر، كان سبب شرك أصغر. والتبرك التبرك تفاعل من التبرك، تفاعل من التبرك، وأصله مأخوذ من البركة، أصله البركة مأخوذ من البركة، مأخوذ من البركة والبروك، مأخوذ من البركة والبروك. فالبروك بروك البعير لأنه يلازم المكان الذي هو فيه. البعير إذا برك لازم المكان الذي هو فيه. فالبركة ملازمة للمكان، البركة ملازمة لما هي فيه. ومأخوذ من البركة بركة أيضا، لأن الماء يلازم المكان الذي هو فيه، يكون في البركة لا يخرج منها، ويكون كثيرا دائم ثابت، يكون كثيرا دائما ثابتا. إذن ما المراد بالبركة؟ ما المراد بالبركة؟ البركة الخير الكثير الثابت الدائم، هذه البركة. البركة الخير الكثير الثابت الدائم، ثابت الدائم. والبركة البركة تدل على كثرة الخير. والتبرك طلب الخير الكثير تبرك طلب الخير الكثير وطلب ثباته ودوامه ولزومه أيضا ولزوم. فالذي يتبرك بشيء يطلب منه الخير الكثير، يرجو من الخير الكثير الثابت الدائم الملازم له. والنصوص الشرعية دلت على أن البركة من الله هو الذي يجعل البركة في الخلق. أما الخلق فلا يبارك أحد أحدا. فالله جل وعلا هو الذي يجعل البركة، وسيأتي أن الله عز وجل قد يجعل البركة في الأشخاص أو الأزمان كما سيأتي، لكنه هو جل وعلا صاحب البركة وهو المنعم، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله رب العالمين. فالبركة كل البركة في اسم الله جل وعلا ومن الله. ولهذا لو ذبح إنسان ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها لم يكن فيها بركة، وإذا أكل طعام ولم يذكر اسم الله عليه لم يكن فيه بركة، وإذا دخل البيت ولم يذكر اسم الله لم يكن فيه بركة، لأنه يدخل مع الشيطان يبيت مع الشيطان إلى آخره. فالبركة من الله جل وعلا، بركة من الله. وقد قال جل وعلا وباركنا عليه وعلى إسحاق، وسمى الشام الأرض المباركة إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله جل وعلا هو الذي يجعل البركة في بعض مخلوقاته، والأشياء الذي أعطاها الله جل وعلا البركة ثلاثة، الأول الأمكنة. الأول الأمكنة، الثاني الأزمنة، أزمنة، ثالث الأشخاص، ثالث الأشخاص. الأمكنة كأرض الشام، أرض المباركة، مسجد الحرام، الكعبة إلى آخره. لكن هذه مباركة، مباركة بركة ثابتة لا تنتقل، مباركة ثابتة لا تنتقل، وممكن تسمى بركة معنوية، بركة معنوية. ولهذا لا تنتقل البركة من الكعبة للشخص، لو تمسح بالكعبة ما انتقل، لو تمسح بالحجر مع أنه مبارك ما انتقل، لو تمسح وأخذ شيء من أرض الشام ما انتقلت البركة. إذن هذه بركة ثابتة في هذه الأشياء، ثابتة لا تنفك عنها، ولا يستفيد الإنسان منها شيء، يأخذ منها شيء تنتقل معه، لا ما تنتقل البركة معه، لكن الله عز وجل جعلها مباركة إما بكثرة الأعمال عندها أو بكثرة الخيرات ونحوه. هذا القسم الأول الأمكنة. القسم الثاني الأزمنة، القسم الثاني الأزمنة كرمضان، الأزمنة كشهر رمضان جعله الله مباركا. والمراد بالبركة في شهر رمضان كثرة الثواب وعظم العمل وما يحصل للناس فيه من البركة المعنوية، بركة المعنوية من كثرة الأعمال وقبول الحسنات ورق القلوب وزيادة الإيمان. القسم الثالث في البركة الأشخاص، القسم الثالث البركة في الأشخاص. والبركة والأشخاص الذين فيهم البركة ينقسمون إلى قسمين، الأشخاص الذين جعل الله فيهم البركة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الأنبياء، القسم الأول الأنبياء، فالأنبياء بركتهم حسية ومعنوية، جعل الله فيهم بركة حسية ومعنوية. والحسية المعنوية يعني زيادة الخير، بركة العمل، بركة العلم، زيادة العلم، حصول الخير، هذه البركة المعنوية. وفيهم أيضا بركة حسية يعني يؤخذ شيء من ذواتهم، فالأنبياء يتبرك بعرقهم وشعرهم إلى آخره. ولهذا البركة تنتقل من ذات النبي إلى الشخص الآخر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بعرقه، يتبركون بشعره إذا حج يقسمه بينهم، وكادوا يقتتلون على وضوئه رضي الله عنهم إلى آخره. أما غير الأنبياء، القسم الثاني، القسم الثاني العلماء والصالحون ونحوه، العلماء والصالحون نحوه. فهؤلاء جعل الله فيهم بركة، جعل الله فيهم بركة معنوية لا بركة حسية، جعل الله فيهم بركة معنوية لا بركة حسية، بركة حسية في الأنبياء فقط، ويأتي له تكملة صلى الله عليه وسلم نبينا. نعم. نعم. كيف؟ كيف؟ اكتبنا على الأوراق. أي لا بأس اكتبنا، هذه تعتبر مصاحف، هذه مصاحف الجلد الطاهر مو نجس، جلود طاهر. لا لا، الذي يكتب الصحابة على الجلود والخرق ونحوه عندهم يحفظونه مثل ما نحفظ نحن المصحف، يحفظونه معهم ويكرمونه ما ينتهى. نعم. لا على كل حال عاد كتابة الشباب هذا شيء آخر لا يهمنا، وهذا ممكن، وهذا الكلام على هذا الشيء من حيث حكم، من حيث حكمه، من حيث حكمه يعني هنا بعض الناس يعني مقصد من يكتبون مقصدهم حسن، يقول إبعاد الألفاظ البذيئة، لكننا يعني نبعد الألفاظ البذيئة عن أسوار المدارس، لكن لا نستطيع أن نبعدها عن أسوار البيوت، أليس كذلك؟ ها؟ إذن ما حصل ما نريد. نعم نعم، سيأتي معنا إن شاء الله الدرس القادم. المراد بركة معنوية، ولهذا العلماء والصالحون فيهم بركة، لكن بركة معنوية، والمراد بركة معنوية هي عادين ما دام انه مسلم، مسلم عموما فيه بركة تقل تكثر على حسب قربه من الإسلام وبعده، فالمسلم فيه بركة معنوية، ومراد بركة معنوية بركة عمل، بركة علم، يعني إذا نزل في أرض بارك الله في أهلها من حيث الهداية والعمل وزيادة العلم والخير، هذا معنى. بعض الناس الآن إذا زار أحد في البيت قال زارتنا البركة، ما ينبغي أن يقال هذا، لكن مرادهم ليس البركة الحسية، مرادهم البركة المعنوية، ومعلوم أن البيت إذا زارك أحد من طلاب العلم يكون هناك أسئلة ونقاش وفوائد ومسائل علمية، هذه بركة، هذا مراد البركة. نعم لا لا. نعم القرآن إيه؟ القرآن صفة من صفات الله، كل القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فلو علق الإنسان الفاتحة علق صفة من صفات الله. نعم جلوش ما يجوز هذا، ما يجوز، نجس، جلود السباع نجسة ما يجوز تعليقه، هقول نجسة وفاقد الشيء لا يعطي، يقول يعني يقول يطرد الجن. طيب هل هناك دليل؟ ها نعم الجن هذا لابد أن يخبرنا جني ثقة،